السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، كتاب الطلاق، قال: باب النفقة. قال: باب النفقة. وهذا الباب أورده المؤلف رحمة الله عليه لأن له تعلقا بموضوع النكاح، موضوع الطلاق، ولهذا يذكر يعني هذا الباب، يعني باب النفقات، يعني ضمن أبواب النكاح أو أبواب الطلاق، فله تعلق بالموضوعين، بموضوع النكاح أو الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، قال: تجب أي النفقة على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. قال: وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. إذن قرر المؤلف رحمه الله في بداية هذا الباب بأن الزوج، الرجل الزوج، يجب عليه شرعا أن ينفق على زوجته وعلى امرأته، وهذه النفقة كما قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: نفقة الزوج على الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، هذه النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد جاءت نصوص عدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب نفقة الرجل على امرأته، وأجمع العلماء على ذلك. ومن النصوص التي وردت في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هذه الآية من سورة الطلاق، هذه الآية من سورة الطلاق. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال: وعلى المولود له، والمولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالحاصل أنه جاء يعني عدة آيات في القرآن الكريم يأمر الله تبارك وتعالى فيها الأزواج على أن ينفقوا على الزوجات. ووردت في ذلك أيضا حديث كثيرة، حديث عدة، منها ما جاء في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وتكسوها إذا اكتسيت. إذن فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن حق الزوجة على زوجها أن يطعمها وأن يكسوها، يعني هذه من حقوق الزوجة على زوجها. ولهذا يعني هذا المعنى يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة حجة الوداع، يعني بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة لحجة الوداع ذكر الناس بأصول عظيمة، يعني منها الإحسان إلى الزوجات ومعاشرتهن بالمعروف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمن تلك الخطبة أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حق الزوجة على زوجها أن يرزقها وأن يطعمها وأن يكسوها بالمعروف. ولهذا لما جاءت هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها، يعني هي كانت كافرة ولكنها أسلمت بعد ذلك، جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، كما قالت. وزوجها وأبو سفيان قالت: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي ما يكفيك أنت ويكفي ولدك بالمعروف. إذا فالحاصل أن أبا سفيان رضي الله عنه يعني لما كان يمنع امرأته من هذا الحق الذي هو يعني حق الرزق والإطعام والكسوة ونحو ذلك، وشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ يعني ذلك من ماله دون أن يشعر. لماذا؟ لأن يعني هذا الرزق ويعني هذا المال الذي تأخذه من حقه، هو من حقها ومن حق ولدها. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني دون أن يشعر، يعني للمرأة أن تأخذ يعني من مال الزوج إذا كان هذا الزوج لا ينفق، يعني لا ينفق على امرأته ولا يطعمها وولدها ما يكفيهم ولا يكسوهم ما يكفيهم، لها أن تأخذ من ماله دون أن تشعر. ولذلك يعني هذا الحديث وهذه القصة يعني قصة هند مع زوجها أبي سفيان رضي الله عن الصحابة جميعا استنبط العلماء منها يعني عدة يعني مسائل تتعلق بهذا الباب. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني جملة من تلك الأحكام التي تستنبط من هذه القصة يعني في هذا الباب فيما يتعلق بباب النفق. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: فتضمنت هذه الفتوى أمورا. يقول فتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذه تضمنت أمورا أي مسائل يعني في هذا الباب. قال: أحدها أن نفقة الزوجة غير مقدرة، بل المعروف ينفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعه. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهند رضي الله عنها: خذي من زوجك القدر الفلاني، يعني ما قالهاش مثلا ادي له دراهم مثلا 10 دراهم كل يوم ولا 15 درهم كل يوم، لا، لم يحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه ولم يعين لها ذلك، بل قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. ولهذا اختلف الفقهاء في قدر النفقة التي تجب للزوجة على الزوج، اختلف العلماء والفقهاء في ذلك. احنا قلنا يعني الزوج لازم ينفق على الزوجة تاعو بإجماع العلماء، ولكن شحال يمدلها يعني كل يوم ولا كل شهر ولا كل عام شحال يمدلها، يعني اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من ذكر يعني مقادير معينة، فمنهم من ذكر مقادير معينة إما يعني بالمد أو بالدراهم ونحو ذلك، ولكن الذي عليه كثير من العلماء أن هذه النفقة ليس لها تقدير معين، ليس لها تقدير معين في الشرع، يعني ما عندناش تقدير معين نقول الزوج لازم ينفق على زوجته كذا في الشهر، لازم يبدا مثلا 500,000 ولا مليون ولا، يعني ما عندناش تقدير يعني في الشرع، وانما يرجع في ذلك الى عرف الناس وعادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف، يعني بحسب يعني عرف الناس وعادة الناس. ولذلك قال العلماء يعني قدر هذه النفقة يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فهذه النفقة يعني قدرها ليس ثابتا وواحدا، يقال للزوج عليك أن تنفق على زوجتك كذا وكذا في اليوم وفي الشهر أو في السنة، لا يوجد تقدير لذلك، وإنما هذا يختلف كما قلنا يعني بحسب كما قلنا أولا الأماكن، يختلف بحسب الأماكن. فمثلا النفقة في المدن تختلف عن النفقة في البادية، صح ولا لا؟ النفقة في البادية كما النفقة في المدن؟ لا أبدا أبدا. فالنفقة في البادية كما تعلمون يعني يكفيهم يعني الشيء اليسير خلاف المدن، فالنفقة لا شك أنها في المدن يعني أكثر. أيضا يعني تختلف هذه النفقة أيضا من زمن إلى آخر من زمن إلى آخر، فالنفقة يعني قبل 100 سنة ليست كالنفقة اليوم، والنفقة اليوم قد لا تكون كالنفقة بعد 100 سنة وهكذا، فهي تختلف من زمن إلى آخر، وهي تختلف أيضا باختلاف الأشخاص. الشخص قد يكون ماذا؟ فقيرا، قد يكون غنيا، قد يكون متوسط الحال، قد يكون رئيسا ومن سادات الناس وأشرافهم وهكذا. فليست يعني نفقة الغني على مرأته كنفقة الفقير. يعني واحد غني يصرف على مرته كما واحد زوالي مش كيف أبدا أبدا. فما يروحش مثلا الرجل الغني يعني يصرف على زوجته يعني نفقة تاع واحد فقير ويقول لك أنا أعطيتك ما يكفيك. لا لا، إذا كان غنيا، إذا كان غنيا واعتاد الناس يعني في عرفهم أن تكون نفقة الغني يعني كذا وكذا، فيؤمر شرعا بأن ينفق عليها كما ينفق الأغنياء على زوجاتها. إذن فكما قلنا يعني النفقة إنما تكون ماذا؟ بالمعروف، كما جاء في نصوص القرآن والسنة، كما جاء في نصوص القرآن والسنة. وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن فيرجع يعني في ذلك إلى أعراف الناس وعادات الناس، وهذا كما قلنا يعني يختلف اختلافا كبيرا. إذن هذه يعني أول مسألة يعني تستفاد من قصة هند مع أبي سفيان رضي الله عنهما، أن نفقة الزوجة غير مقدرة، وإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. المسألة الثانية أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد، كلاهما بالمعروف. يعني حتى نفقة الولد يعني ليس لها يعني حد في الشرع وقدر وشيء مقدر يعني في الشرع، لا، إنما يرجع في ذلك أيضا إلى أعراف الناس وعادته، لأنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن القيم ثالثا انفراد الأب بنفقة أولاده. يعني دلت هذه القصة على أن الأب هو الذي يلزمه شرعا أن ينفق على أولاده كما سيأتي في مسائل هذا الباب. فإذا كانت مثلا الأم غنية يعني لا يجوز للأب يقول هل هذا أنت لتنفقي على أولادك، لا، لا يجوز ذلك، بل أنت المأمور شرعا بالنفق، أنت المأمور شرعا بالنفق. الآن الأم الغنية إذا أعطاك حاجة من من من من محبة خاطر كما يقول يعني طابت نفسها بذلك فلا بأس، ولكن أن يلزمها أو أن يلزمها الأب بذلك و يعني يحول ما يجب عليه إلى طرف آخر فنقول لا، فالأب هو الذي تلزمه ماذا؟ نفقة الأولاد. لهذا يقول ابن القيم في هذه المسألة الثالثة قال انفراد الأب لنفقة أولاده. ثم قال في المسألة الرابعة أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف، كما جاء في هذه القصة في قصة هند مع أبي سفيان رضي الله عنهما. فأبو سفيان لم يكن ينفق على هند، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله دون علمه، فهذا يعني جائز، هذا جائز. ولكن يعني هذه المسألة يا جماعة يعني تتعلق بالنفقة الواجبة، يعني الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من الزوج ما يتعلق بنفقتها الواجبة شرعا. والواجب شرعا كما قلنا هو أن يطعمها وأن يكسوها ما يكفيها، أن يطعمها وأن يكسوها ما يكفيها. فإذا كان الزوج، إذا كان الزوج يقوم بهذا الواجب تجاه الزوجة يعني يطعمها ما يكفيها ويكسوها ما يكفيها، هي ما يجوز لهاش تديله وتسرقها. يقول لك أنا عندي قصة هند أي هند، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني معليش تدي الأموال لمراجعك. ولكن سياق القصة يعني يدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل لم يكن ينفق النفقة الواجبة على هذه المرأة، فلهذا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الزوج ينفق على زوجته النفقة الواجبة فيطعمها ما يكفي ويكسوها ما يكفي، فليس لها أن تأخذ إلا بإذنه، ليس لها أن تأخذ إلا بإذنه. المسألة السادسة أو المسألة الخامسة يعني مما يستفاد من هذه القصة، أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. يعني المرأة إذا كان زوج لها ما ينفقش عليها، المرأة إذا كان زوج لها ما ينفقش عليها النفقة الواجب، فمن حقها شرعا أن تطلب فسخ هذا الزوج، من حقها شرعا. قال الراجل هذا ما ينفقش عليها حبيت الفرق، فلا تطلب فسخ هذا الزواج. ولكن إذا كان بإمكانها، إذا كان بإمكانها أن تأخذ من هذا الزوج يعني هذا هذه النفقة الواجبة دون علمه، فليس لها أن تطلب هذا الفسخ. هذا هو معنى هذه الفائدة، ليس لها أن تطلب هذا الفسخ ما دام أنه بإمكانه أن تتوصل إلى أخذ حقها دون علمه. ولهذا قال أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. ثم ذكر ابن القيم يعني فائدة أخرى نختم بها، أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. وهذه يعني فائدة يعني مهمة جدا، يعني تفيدنا في كثير من أبواب الفقه، وأن ما لم يقدره الشرع، ما لم يقدره الشرع من الحقوق الواجبة ونحو ذلك، فمردها ومرجعها إلى أعراف الناس وعادته. طيب إذا نعود الآن إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه. يقول الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، باب النفقة، قال: تجب على الزوج للزوجة. إذا فالزوج يجب عليه شرعا أن ينفق ماذا؟ على زوجته، كما قلنا بالمعروف، ويعطيها ما يكفيها يعني في طعامها وكسوتها ونحو ذلك. قال: تجب على الزوج للزوجة. قال: والمطلقة رجعية. إذن هو في الأول كان يتكلم على الزوجة غير المطلقة. طبعا الزوجة غير المطلقة هي زوجة للرجل ويجب عليه أن ينفق عليها، بدليل كما قلنا القرآن والسنة والإجماع، إجماع العلماء. الآن نأتي إلى المرأة المطلقة، يعني المرأة إذا كانت في حال طلاق. المرأة إذا كانت في حال طلاق، وش معنى في حال طلاق؟ يعني قبل أن تنتهي عدتها، هذه هي المرأة المطلقة التي تكون يعني في حال طلاق بينها وبين الزوج، ويعني لا تزال يعني عدتها قائمة، لا تزال عدتها قائمة. ومر معنا يا جماعة يعني مرت معنا مسائل العدة، مرت معنا مسائل العدة والطلاق وأنواع الطلاق وأنواع العدة ونحو ذلك. فالآن الرجل إذا طلق امرأته، الرجل إذا طلق امرأته وهي في حال العدة، هي الآن في حال العدة، فهذه المرأة المطلقة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، إما أن يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، يعني الطلاق الذي بإمكان الرجل أن يرجع فيه ماذا؟ هذه المرأة، يعني دون يعني عقد ودون يعني مهر يعني جديد. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن تكون هذه المرأة المطلقة في طلاق رجعي، هذه الحالة الأولى. كان يطلق مثلا الرجل امرأته الطلقة الأولى، الطلقة الأولى يا جماعة طلقة رجعية ولا لا؟ طلقة رجعية. إذا طلق الرجل امرأته طلقة أولى وراهي في العدة نقول هذه طلقة رجعية. طلقها مثلا طلقة ثانية، هذه طلقة رجعية ولا لا؟ طلقة رجعية. إذا طلق الرجل طلقة امرأته الطلقة الثانية وهي في العدة هذه طلقة أيضا رجعية. إذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا، أن يطلقها طلاقا بائنا. والطلاق البائن هو عكس طلاق الرجع، طلاق البائن هو عكس طلاق الرجع. كان يطلقها مثلا الطلقة الثالثة، يعني رجل كان طلق مرته الطلقة الأولى ورجعها، بعد طلقها الطلقة الثانية ورجعها، والآن طلقها طلقة ثالثة. هذه الطلقة الثالثة يا جماعة رجعية ولا بائن؟ هذه طلقة بائن. إذن هذه الحالة الثانية. إذن فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فلها النفقة، لها النفقة في العدة، لها النفقة في العدة. لماذا؟ لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، لا تزال زوجة، بدليل أن الرجل إذا أراد إرجاعها فلا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى عقد، ماشي لازم يعقد عليها عقد جديد، لا، لأنها زوجته، لأنها زوج امرأته. وبالتالي فالمرأة إذا كانت في طلاق رجعي فيجب على الزوج، يعني لا يزال هذا الحق قائما ولا يزال هذا الواجب يعني قائما، فيجب على الزوج أن ينفق عليه، يجب على الزوج أن ينفق عليه. إلى متى يستمر ينفق عليها؟ حتى تنتهي عدته، يعني ينفق عليها حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة بتاعها، إذا انتهت العدة بتاعها وما رجعهاش تصير ماذا؟ تصير امرأة أجنبية عنها. إذا طلقها طلاق رجعي وفي العدة ما رجعهاش، ما رجعهاش، وانتهت العدة، إذا انتهت العدة تصير تصبح هذه المرأة امرأة أجنبية عنه. وبالتالي فلا يلزمه حينئذ أن ينفق عليه. إذا الإنفاق على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يكون في أثناء العدة، يكون في أثناء العدة. وبعد ذلك طبعا إذا أرجعها خلاص راهي زوجته. إذا انتهت العدة، مرت العدة ولم يعدها إلى عصمته فتبين منه هذه المرأة، تبين منه وتصبح ماذا؟ امرأة أجنبية، وتتوقف حينئذ ماذا؟ النفقة، لأنه لا ينفق على ماذا؟ على امرأة أجنبية عنه، وإنما يجب عليه شرعا أن ينفق على من كانت ماذا؟ زوجة له. إذن هذا هو معنى كلام المؤلف. إذن يقول تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا. إذا المرأة المطلقة طلاقا بائنا هل لها نفقة يا جماعة؟ ليس لها نفقة. الآن إذا كانت هذه المرأة المطلقة طلقها زوجها الآن الطلقة الثالثة، راهي في الطلقة الثالثة، والطلقة الثالثة طبعا فيها عدة، يعني المرأة المطلقة ثلاثة طلقة ثالثة تعتد العدة المعروفة، ولكن إذا انتهت العدة خلاص يعني ما هيش زوجة للزوج، ليست امرأة للرجل، بل لا تحل له حتى تنكح هذا زوجا غيره. وبالتالي فإذا كانت المرأة المطلقة، إذا كانت المرأة المطلقة طلقت بطلاق بائن غير رجعي فهذا الطلاق لا عدة فيه، فهذا الطلاق لا عدة فيه، أو عفوا لا نفقة فيه، هذا الطلاق لا نفقة فيه. وهذا المعنى يعني دل عليه أولا القرآن الكريم في سورة الطلاق، دل عليه القرآن الكريم في سورة الطلاق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا المرأة المطلقة، سيأتي بأن المراد في الطلاق هنا الطلاق الرجعي، طلاق الرجعي، طلاق الرجعي. أمر الله جل وعلا يعني في الطلاق الرجعي، أمر في الطلاق الرجعي بترك المرأة في بيتها، ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني أضاف هذه البيوت إلى هؤلاء المطلقات، لأن المطلقة طلاقا رجعيا كما قلنا لا تزال ماذا؟ زوجة، لا تزال زوجة، يعني هذه المرأة اللي طلقتها طلاق رجعي مازالها مرتك، مازالها مرتك، ولهذا تبقى فيه في بيتك في دارك وما تتحجبش منك. يعني المرأة المطلقة يعني تبقى جوز العدة تاعها في بيت الزوج وتبقى مثل الزوجة تماما، يعني ما تتحجب من الرجل وما كان حتى حاجة يعني تخالف ماذا ما كانت عليه قبل الطلاق، لأنها يعني لا تزال زوجة، لا تزال زوجة في حال العيد. ولهذا قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، حتى قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وهذه كنا شرحناها يعني في درس مر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. والأمر الذي ممكن أن يحدثه الله جل وعلا يعني في أثناء العدة كما قلنا هو أن يراجع الرجل ماذا نفسه، أن يراجع الرجل نفسه وأن يفكر، ها؟ فلعله يعني يندم على تطليقه لهذه المرأة فيعيدها إلى عصمته ويراجعها. إذن فهذه الآية كما قلنا يعني تتكلم عن الطلاق الرجعي، تتكلم عن الطلاق الرجعي. إذن فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا دلت هذه الآية على أن لها ماذا؟ السكنى، لها السكنى. ولهذا في نفس الآية في آية في سورة الطلاق عفوا في نفس السورة قال تعالى عن المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدي، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدي. إذن يعني المرأة ولو كانت مطلقة فلها ماذا؟ حق سكنة، وإذا ثبت لها حق سكنة فلها طبعا نفقة، إذن لها النفقة ولها السكنة ولها الكسوة. ولكن غير المطلقة، ولكن المطلقة طلاقا، ولكن غير المطلقة طلاقا رجعيا وإنما طلاق بائن فهذه لا سكنى لها ولا نفقة. الدليل على ذلك ما جاء في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه، وقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خرجها الإمام مسلم في صحيحه ورواها أيضا أصحاب السنة، رواها أيضا أصحاب السنة. وجاء في هذه القصة أن هذه المرأة طلقها زوجها طلقة ثالثة، طلقها زوجها طلقة ثالثة، يعني فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلقة ثالثة، وكان هذا الزوج يعني كان مسافرا، يعني كان في حال السفر وبعث إليها يعني بهذا الطلاق، فطلقها طلقة ماذا؟ ثالثة. فذهبت هذه المرأة إلى أهل هذا الزوج، إلى أهل هذا الزوج تطلب ماذا؟ نفقته، تطلب ماذا؟ نفقته. فقالوا لها لا نفقة لك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشتكي، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ في غير صحيح مسلم وله ألفاظ يعني جاء في صحيح مسلم، قال لها عليه الصلاة والسلام إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجع. تأملوا إلى هذا الحصر، قال عليه الصلاة والسلام إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجع، يعني طلق الطلاق رجعيا، يعني المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكن، لأن المرأة كما قلنا في الطلاق الرجعي لا تزال زوجة. إذن يفهم من هذا الحديث، يفهم من هذا الحديث أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. وهذا المفهوم يعني جاء التصريح به في لفظ مسلم، فجاء في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. إذن هذا الحديث صريح يعني في المسألتين، صريح في المسألتين أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنى، يعني زوجها لازم ينفق عليها، يطعمها ويكسوها يعني في العدة، ويسكنها، يسكنها أيضا. وأما المرأة المطلقة طلاقا بائنا المطلقة ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنى. فالحديث كما قلت يعني صريح في المسألتين. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، قال: تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا. ثم قال: ولا في عدة الوفاة، ولا في عدة الوفاة. إذن أفادنا المؤلف أيضا بأن المرأة في عدة الوفاة ليست لها يعني نفقة ولا سكنى، ليست لها ماذا يعني نفقة من الزوج أو من ماله. والسبب أيضا يعني واضح يعني في هذه المسألة وظاهر، لأن الوجوب إنما يكون على الزوج، الوجوب إنما يكون على من؟ على الزوج يا جماعة، صح ولا لا؟ يكون على الزوج، ويكون من مال الزوج، يكون من مال الزوج. ولكن بعد وفاة الزوج، بعد وفاة الزوج ينتقل ماله إلى من يا جماعة؟ إلى الورث، صح ولا لا؟ ينتقل ماله إلى الورث. وبالتالي فالمرأة، المرأة إذا توفي زوجها سقط لها هذا الحق، سقط لها هذا الحق، يعني لم يعد لها يعني حق من جهة الزوج المتوفى أو من ماله. لماذا؟ لأن ماله انتقل مالا إلى الورث، انتقل مالا إلى الورث. ولذلك يعني نص المؤلف رحمة الله عليه، نص المؤلف رحمه الله بأن المرأة المتوفى عنها الزوج، المرأة المتوفى عنها الزوج يعني لا نفقة لها، لا نفقة لها، وذلك بسبب وفاة الزوج وانتقال ماله إلى الورثة، انتقال ماله إلى الورثة. ولكن يعني هذه المرأة طبعا التي توفي زوجها يعني لها حق في مال الزوج، يعني هي يعني من الورث، هي من ضمن الورث، هي من ضمن الورث، ولهذا يعني تأخذ يعني حقها من الإرث وتنفق على نفسها من ذلك المال. طيب، قال: ولا في عدة الوفاة. قال: فلا نفقة ولا سكنى، يعني لهاتين، فلا نفقة ولا سكنى أي لهاتين. من هما يا جماعة؟ المرأة المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة المتوفى عنها الزوج، والمرأة المتوفى عنها الزوج لا نفقة لهما ولا سكنى. ولكن قد يقول قائل: نحن مر معنا في باب العدة، نحن مر معنا في باب العدة أن المرأة المتوفى عنها الزوج، أن المرأة المتوفى عنها الزوج يلزمها شرعا، يلزمها شرعا أن تعتد أين يا جماعة؟ تعتد في بيت الزوج، صح ولا لا؟ يلزمها شرعا أن تعتد في بيت الزوج. فهذا المعنى ألا يعتبر سكنى لها؟ ألا يعتبر سكنى لها؟ ما دام الشرع يقول لها اعتدي اعتدي في بيت الزوج، اعتدي في بيت الزوج. فهذا ألا يعد غماما لحق سكنى لها؟ نقول لا. العلماء يعني أجابوا عن هذا الإشكال، وبين العلماء بأن المرأة المتوفى عنها الزوج يعني ليس لها حق، ليس لها حق في النفقة والسكنى يعني من جهة الزوج المتوفى، يعني ليس لها حق في ذلك، وإنما حقها كما قلنا في الإرث ما ترثه من هذا الزوج المتوفى. ولكن أمر الشارع لها بأن تعتد في بيت الزوج يعني هذا أمر تعبد، يعني هذا أمر تعبد. ولهذا في الزوج، الزوج يعني قد يكون مالكا لبيت، قد يكون مالكا لبيت أو مؤجرا لبيت، ولا يزال يعني هذا الإيجار يسري كما يقال. يعني الرجل هذا اللي مات يعني ممكن يعني عنده بيت، الملك تاعه هو ملكه، وهو عنده بيت يعني قد أجره، يعني ولا يزال يعني إيجار ذلك البيت لم ينتهي بعد. وبالتالي فالمرأة يعني أمرت شرعا بأن تعتد في ذلك البيت، بأن تعتد ماذا في ذلك البيت. ولكن لو قدر مثلا أن يموت زوج امرأة وذلك الزوج ليس له بيت، ليس له بيت يعني حتى تعتد فيه ليس له بيت، فلا يقال يعني هذه المرأة من حقها أن نقتطع شيئا من مال الزوج حتى ماذا، حتى نوفر لها السكن الذي تعتد فيه. هذا ما هوش حق شرعي، هذا ليس حقا شرعيا. واضح يا جماعة الفرق؟ يعني لو قلنا بأن المرأة المتوفى عنها الزوج يعني لها حق سكنة، يعني لكان لها الحق أن يقتطع يعني ذلك من مال الزوج. قال مثلا هذه المرأة العدة تاعها مثلا 4 شهور 10 أيام، يعني لازم ننحيو يعني إيجار مثلا تاع بيتها لمدة 4 أشهر و10 أيام، تجوز فيهم المرأة هذه العيد ويكون هذا حق لها. نقول لا، هذا ليس بحق لهذه المرأة، لأن المرأة المتوفى عنها الزوج كما قال الشوكاني وغيره من أهل العلم يعني لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. ولكن كما قلنا إنما يعني أمرت بأن تعتد في بيت الزوج إذا كان بذلك الزوج بيت، يعني قد يموت الزوج كما قلنا ويترك بيته، هو بيته ملك له، تسكنه ماذا؟ امرأته وأولاده. فهذه المرأة يقال لها شرعا اعتدي في ذلك البيت، اعتدي ماذا؟ في ذلك البيت. ولكن هذا لا يعني كما قلنا أن هذه المرأة يعني لها يعني حق النفقة والسكنة من مال الزوج كالمطلقة. المطلقة طلاقا رجعيا يعني لها حق في النفقة والسكنة، بخلاف المتوفى عنها الزوج. المتوفى عنها الزوج أو المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة كما قال المؤلف. ولكن هاتان الحالتان، هاتان الحالتان وهما المرأة المطلقة طلاقا بائنا والمرأة المتوفى عنها الزوج، تكون لهما النفقة في حالة واحدة، وهي ماذا؟ حالة الحمل. يعني إذا طلقت المرأة، إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا وهي حامل، وهي حامل، أو مات زوجها وهي حامل، مات زوجها وهي حامل، في هذه الحالة يا جماعة، في هذه الحالة لها حق النفقة والسكنة لأجل الحمل الذي في بطنها، لها حق النفقة والسكنة لأجل الحمل الذي يعني في بطنها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إلا أن تكون حاملتين، إلا أن تكون حاملتين. إذا فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت في حال الحمل فلها النفقة، لها النفقة. والمرأة التي توفي عنها الزوج إذا كانت حاملا لها النفقة. استدل العلماء على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن فأمر الله جل وعلا في هذه الآية بالإنفاق على ماذا؟ على المرأة الحامل. أيضا ثبت في قصة فاطمة بنت قيس، ثبت في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها لما طلقها الطلقة الثالثة وجاءت إلى أهل الزوج لينفقوا عليها، قالوا لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. وهذه رواية ثبتت في صحيح مسلم، ثبتت في صحيح مسلم، وكان ذلك كما قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. يعني قالوا لها: إذا رك حامل من حقك أن ننفق عليك من مال زوج، من حقك أن ننفق عليك من مال زوج، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. إذن فدل هذا الحديث أيضا، يعني حديث فاطمة بنت قيس، يعني لما طلقها زوجها الطلقة الثانية، على أن المطلقة طلاقا بائنا إن كانت في حال الحمل، إن كانت في حال الحمل فإنها تستحق حينئذ النفقة والسكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا: فلا نفقة لها ولا سكن إلا أن تكونا حاملتين. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن وجوب نفقة الوالد الموسر على ولده، والعكس أيضا، يعني نفقة الولد الموسر على والده المعسر. وهذا يعني ما بقي يعني في هذا الباب يعني يحتاج إلى يعني وقت يعني حتى نأتي على شرحه، ولذلك يعني نرجئه إن شاء الله تعالى إلى درس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني، وهو درس رياض الصالحين.